وأما أن تختار وتقيم الحرب فهذا لا خير فيه. فحذره ولكنه لم ينتهي عن ذلك. ومن الغريب في تلك الأيام كان يتردد للحج والعمرة بين مكة والمدينة، والناس يتقاتلون في مكة، هكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما والله، قال أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم أنت أهل خير يعني، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر بعد أن قال هذا الكلام، مر عليه وتركه وهو لا يستطيع أن ينزله من خشبته لأن الحجاج يقتله. قال فبلغ الحجاج موقف عبد الله وماذا وقوله، هذا كلام من عبد الله بن عمر وصل إلى الحجاج بأنه قال كذا وكذا وكذا، فعند ذلك خشي على نفسه فأمر بإنزاله، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه أي على خشبه، فألقي في قبور اليهود أي في مقبرة يقبر فيها اليهود، يريد بذلك الحجون قبر هناك ودفن هناك، كان في الجاهلية يقبر فيها اليهود. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تأتيه، فأبت أن تأتيه، أبت يعني لأنه قتل ولدها، فأعاد عليها الرسول فلتأتيني أو لا أبعثن إليك من يسحبك بقرونك أو لا أسحبنك حتى تأتيني. قالت فأبت، وقالت والله لا آتك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال فقال أروني سبتي نعلي، يعني معناه أراد أن يذهب إليها، فأخذ عليه ثم انطلق يتوظف أن يسرع أو يتبختر إليها، وحتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله، يريد عبد الله بن الزبير بعدو الله، قال هو ولدها يقول لها بعدو الله. قالت عند ذلك جوابها ماذا؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، هذا هو الجزاء، أنت أفسدت عليه دنياه هذه القاصرة التي لا حياة فيها طويل إنما هي أيام قلائل، هذه أفسدتها عليه، وأما هو فقد أفسد آخرتك لأنك قتلته ظلما، هكذا قالت له. قال بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، هكذا تعيره بهذا وهو مدح لنا وليس عارا، تقول له أنا والله ذات النطاقين لا عيب علي، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، يعني حينما اختفيا في غار ثور أسفل مكة كانت ترسل طعاما في الليل وتجعل وقدت باثنين نطاقها، النطاق هو الذي تمنطق به المرأة في وسطها هذا يسمى نطاق، فقصته فقدته باثنين فجعلت أحدهما رباط للطعام والآخر تنطقت به، فقالت وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، هكذا إذن هذا مدح لي وله وليس عارا علي. قال أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف، في بني ثقيف هذه قبيلة حجاج، كذابا ومبيرا اثنين، كذاب يدعي النبوة وهو مختار أبي عبيد الثقفي، ومبيرا أي مهلكا، فأما الكذاب فقد رأيناه هذا كتقدم رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه أي لا أظنك إلا أن تكون أنت. قال فقام عنها ولم يراجعها، أي الحجاج تركها وذهب لشأنه، هكذا حال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وكذلك أيضا حال حجاج بن يوسف المبير المهلك. نعم. باب فضل فارس. قال باب فضل فارس. فارس هذه جيل أو نقول جيل من الناس وهم أهل يعني فارس ويتكلم عن شأنهم. نعم. وبذيله قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا, وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. هذا مجهول لأهل فارس. أهل فارس عندهم حماسة وعندهم جد في تأييد الدين, فيقول لو كان الدين عند الثريا متعلقا عند النجم, الثريا بعيد, هذا لو كان بعيدا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس, يعني لأخذه يعني حتى يتناوله. فهذا مدح لأهل فارس ومن كان في تلك الناحية وهو خراسان وفارس. ما وجد في العالم مثلهم في كل قرن من قام بنصر الدين في الجهاد, وكذلك أيضا في التأليف والتصنيف وتعليم الناس والدعوة إلى الله, ما وجد أمثالهم. فإنهم هذا كله بخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة وإلى آخره كلهم من تلك الجهة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم بأنهم يعني قوام الدين ومؤيد الدين. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة, فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل منها من هؤلاء يا رسول الله, فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة. قال وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان رضي الله عنه ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. هذا مدح لأهل فارس. نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة وآخرين منه لما يلحقوا بهم, فسئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل من هؤلاء الآخرين, نحن العرب ونحن أصل الإسلام, فكيف يأتي الله بقوم آخرين, من هم, أخبرنا عن هؤلاء. فكرر عليه السؤال فقال له وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى جنبه فوضع يده عليه فقال لو كان الدين لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء, أي من أبناء فارس. والمراد بهم العجم. العجم هم الذين أشاعوا الدين وأذاعوه ونشروه في العالم, يعني شرقا وغربا يمينا وشمالا جنوبا وشمالا, هذه كلها يعني حصلت منهم. فهذا مصداق ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان مصداقه ظاهرا في هؤلاء العجم, فإنهم هم الذين أذاعوا الدين وقاموا بنشره. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أسوك إبل مئة. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. هذا الحديث عظيم, وذلك أن الناس كإبل مئة, معنى ذلك إبل مئة, مئة إبل واحد يريد أن يسافر ويقطع فيافي ومفاوز, فيتخير من مئة راحلة واحدة قوية توصله إلى مراده, فلا يجد منها ولا واحد, كلهم هزال وكلهم ضعفاء. فيقول الناس الواقع الناس هكذا كإبل مئة لا تجد رجلا صالحا مستقيما إلا كما لا يجد ذلك الرجل راحلة صالحة للركوب. هكذا معنى ذلك أنه أهل الخير يقلون وأهل الفساد يكثرون. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد, واللفظ لمحمد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة, أي راحلة صالحة للركوب, لا يجد في مئة إبل عنده ولا يجد فيها واحدة. وهكذا يكون في آخر الزمان الناس كلهم مجتمعون غثاء ما في فائدة ولا واحد. نعم. باب بر الوالد, كتاب البر والسلام. كتاب البر والصلة والآداب. نعم. باب بر الوالدين وأنهما حق الناس به وبسند. باب بر الوالدين وأنهما أحق الناس به. نعم. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوه. وفي حديث قتيبة من أحق بحسن صحابتي ولم يذكر الناس. هذا في في تشديد حقوق الوالدين. بر الوالدين من واجب المكلفين, أوجب الله عليهم ذلك وعقوقهما حرام. فيقول هنا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من الذي أصحابه محسنا صحبته؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك ثلاثة. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ربع, يعني ربع, ثلاثة الأربع للأم وربع للأب. فدل على أن حقوق الأم أكثر من حقوق الوالد. وفي حديث قتيبة من أحق بحسن صحابتي ولم يذكر الناس. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك ثم أدناك أقرب إليك. يعني صلة الرحم واجب بعد بر الوالدين, يطلب منك أن تصل رحمك الأدنى فالأدنى القريب ثم الأقرب ثم قريب ثم وهكذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عمارة عن عمارة وابن شبرمة كلاهما عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال نعم وأبيك لتنبأن. وأبيك لتنبأن, أي لتخبرن بذلك. ثم قال له أمك ثم أمك إلى آخره. وأما وأبيك فهذا ليس قسما, أو نقول إنه قاله قبل النهي عن الحلف بالأب بغير الله, أو نقول بعده ولكنه ما أريد به الحلف, وإنما هو مجرد تأكيد الكلام فقط وتدعيم الكلام. فعلى هذا لا إشكال. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة قال حدثنا محمد بن طلحة قال وحدثني أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد في حديث وهيب من أبر, وفي حديث محمد بن طلحة أي الناس أحق مني بحسن الصحبة, ثم ذكر بمثل حديث جرير. وهذه الرواية التي عزاها رواية محمد بن طلحة هذه ساقها ابن الجعد في مسنده فقال حدثنا بشر قال حدثنا محمد بن طلحة إلى آخره. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن سفيان وشعبة أنهما قالا حدثنا حبيب

وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني هذا عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، ما معنى البر ومعنى؟ قال: البر حسن الخلق. حسن الخلق، حسن الخلق هذا عظيم. حسن الخلق ينال الرجل بحسن الخلق يعني فوق ما يناله الصائم القائم، فلذلك حسن الخلق هو البر، وحسن الخلق هو أن يحسن أخلاقه، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملك به، هو حسن الخلق، فهذا حسن الخلق. ثم قال: الإثم ما حك في صدرك وقريت أن يطلع عليه الناس. وهذا معيار كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا يعني يزينه بميزان قلبه، فإن كان في قلبه حزازة يتركه، ما حك في الصدر يتركه، وإن لم يتبين أنه حرام هذا لا ما فيه خير، وإن كان في قلبه نشاط وسرور فهذا يعمله. وكذلك أيضا لو تلبست بذلك الفعل ورأك الناس عليه تخجل ولا ما تخجل؟ فإن كنت تخجل لا تفعل، لأنه ما خشيت من الناس العيب إلا وهو إما حرام شرعي أو قبيح عادة، وكله لا خير فيه. وإن كنت لا تستحي ولا تخجل فإن ذلك أقدم عليه. وهذا كما يعني وكما في حديث آخر يعني إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي شيئا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هكذا. لكن هذا يلتبس على عامة الناس، عامة الناس على قلوبهم مشحونة بالشهوات والخرافات، فبذلك ما يتبين لهم كل شيء يكون يعني تحبه نفسه يستحليه ويقول هذا طيب طيب، هذا لا، إنما هذا قلب تنور بنور الإيمان ونور الصلاة وبنذرة الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن، فهذا القلب يميز بين الحلال والحرام وبين العيب وغير العيب. فينبغي للإنسان أن يزين أعماله كذلك، إذا لم تستحي، إذا لم يعني يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فصنع ما شئت، إذا لم تستحي فصنع ما شئت، معناه فسره بتفسيرين: إذا لم تستحي فصنع ما شئت، معناه إذا أحدهما أن من لا حياء له يعمل ما يشاء، لا من الله ولا من الناس، ما عنده حياء، هذا علامته يتهور في كل شيء. إذا ما كان عندك حياء تعمل ما تشاء، يعني معناه ما عندك حياء، هذا تفسير. وتفسير آخر كهذا التفسير الذي فسرنا به الآن هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا فعلت شيئا ورأك الناس عليه واستحييت لا تفعله، لأنه لا يخلو إما أن يكون محرما شرعيا أو يكون عادة قبيحا، وعادة الناس قبيحة هذا لا ينبغي لأصحاب المروءة أن يعملوه، فإذن أتركه. وإذا لم تستحي ولو رأك الناس كلهم ما تستحي بذلك العمل فاصنعه، معنى ذلك أنه حلال شرعا وعادة هكذا، وهذا معيار شرعي فينبغي مراعاته وينبغي العناية به. نعم. وبه إليه قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني معاوية يعني بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول هنا اسم سمعان الصحابي الذي مر ذكره قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، ما يمنعني من الهجرة إلا السؤال، فكان أحدنا إذا هجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: